الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قاتل الإيمان والإسلام. أعوذ طيب مبارك بالقرآن الكريم وجعلكم العالم القرآني لجعيد القارئ بتعادل الجعاد القارئ دول عرباء العالم السلامي فاضل قال الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي شايلين المولى له عز وجل التوفيق قالنا ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

Thank you. You do not اهدنا الصراط المستقيم زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت بقول الحول فيما سوت وانشات من التابعين تذوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملك القاضي على المسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا قلنا بالهدى مسلمين وهكذا خذ الايمان والاسلام عاشنا سويا في حياه القران الكريم تلاعب الحمد لله رب العالمين على العظيم الداعي قال بالتحدي الجعد وخارج العرب على المسلمين فاضل الله شهر محمد عبد الوهاب الخطاوي القرى والمسلم في الاسلام يا مدينه المنصورة دخل تعالى مسلم حضراتكم من هذا الشهد العالمين العالمين الصوتيه ببرامج محمد سلام تليفون 66-0-36 برامج شركة عمالة بوكة ربعية ادارة شركة الاصدار طالبت الصغرى نقلنا لكم انكم بخدمة خلاشة الزائبية الصغرى تحت دارة اولاد المهجي نوي برامج شركة صغرى خوات الايمان والاسلام رحم الله وتعالى وتعالى قال اراك الله وقام في عاتل عزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.